أي نعم، من أسباب حرمان المعاصي أن الإنسان يكثر العبادات، ما في إشكال. انتهى الوقت. إيه بس. نعم سم. وهو القريب وقربه المختص بالدعي وعابده على الإيمان، وهو المجيب. هذا من أسماء الله تعالى القريب، وهو موجود في القرآن. القريب والقريب في اللغة ضد البعيد، ونحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء على عرشه، فكيف يمكن أن يكون قريبا بعيدا؟ الجواب سهل، ما هو؟ ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فيمكن أن يكون قريبا وهو بعيد، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية: إن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته، أي جميع صفاته، فهو قريب في علوه، علي في دنوه، ليس كمثله شيء. إذا كانت السماوات السبع والأراضي السبع في كفه جل وعلا كخردلة في كف أحدنا، فهو إيش؟ قريب بعيد، قريب بعيد، فقربه لا ينافع علوه، لأن الله عجيب يا جماعة، ليس كمثله شيء. ومن قال إن قربه ينافي علوه فقد شبه الله بخلقه، لأن الذي قربه ينافي علوه هم الخلق، أما الخالق فلا، هو قريب مع علوه عز وجل. ولكن هل القرب كالمعية عام وخاص، أم القرب أخص من المعية؟ الجواب الثاني، القرب أخص من المعية، لأن الله تعالى لم يذكر لنفسه قربا عاما، بل ذكر قربه سبحانه وتعالى بالداعي والعابد، فقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أكمل أجيب دعوة الداعي إذا دعوني. يعني إذا سألوك، إذا دعوني هل أنا بعيد أو قريب، فأخبرهم أني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعوني. هذا قربه من سائله وداعيه. القرب الثاني قربه من عابده، وعليه يدل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذا قرب من العابد. أما القرب العام لأن نقول قريب من كل أحد، لا، لم يرد هذا في القرآن والسنة، لأن القرب أخص من المعية. هل يمكن أن نقول إن الله قريب من الكافر؟ لا يمكن، لكن نقول إن الله مع الكافر بالمعية العامة. وقال بعض أهل العلم: إن القرب كالمعية ينقسم إلى قرب عام، وهو قرب الإحاطة بجميع الخلق، وإلى قرب خاص، وهو قرب الله تبارك وتعالى لعابده وداعيه. لكن ظاهر كلام المؤلف هنا: وهو القريب وقربه المختص بالداعي وعابده على الإيمان. نعم. وهو المجيب، يقول من يدعو أجيبه، أنا المجيب لكل من ناداني. نعم، هو مجيب الدعوات عز وجل. أدعو الله بإخلاص وافتقار وإيمان بأنه عز وجل قادر على أن يعطيك فيجيبك، لكن الكلام على صدق الدعاء، لأن أكثر الناس أو أصدق الله، لأن بعض الناس يدعو وكأنه يريد أن يجرب هل يجاب أو لا يجاب، لكن أدعو الله وأنت موقن بالإجابة بإخلاص. لكن الإجابة لها شروط، من أهمها اجتناب الحرام، اجتناب أكل الحرام. ف فإن أكل الحرام يحول بين المرء وبين إجابة الدعاء. اسمع الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. استبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجيب الله تعالى لهذا الرجل مع أنه فعل أسباب الإجابة: مسافر أشعث أغبر رافع يديه إلى الله عز وجل يقول: يا رب يا رب، ومع ذلك لم يجب. استبعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاب لأنه كان يأكل الحرام ويتغذى به. إذن من يدعوني أجب، لكن بشروط كما سمعت، فأنا المجيب لكل من ناداني. نعم، ولا سيما في ثلث الليل الآخر، فإنه جل وعلا ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نعم. وهو المجيب لدعوة المضطر إذ يدعوه في سر وفي إعلان. الله أكبر. هو يجيب دعوة المضطر حتى لو كان المضطر كافر، يجيب دعوته. قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. لأن المضطر حين الدعوة تجد قلبه مملوءا بالافتقار إلى الله عز وجل وبقدرته عز وجل على الإنقاذ، فقد تم الشرطان: حاجة العبد وقدرة الخالق، فيجيب كما ذكر الله عز وجل عن المشركين أنه إذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فينجيه، وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، يعني كل الآلهة التي تدعونها تضيع إلا الله، فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. ينجيهم عز وجل وهو يعلم أنهم سيرجعون للشرك. لماذا؟ لأنهم مضطرون، لأنهم مضطرون، فيجيب دعوة المضطر عز وجل. نعم. وهو الجواد فجوده عم الوجود جميعه بالفضل والإحسان، وهو الجواد فلا يخيب سائلا ولو أنه من أمة الكفران، وهو المغيث لكل مخلوقاته وكذا يجيب إغاثة اللهفان. هو الجواد، وهذا من أسماء الله كما جاء في الحديث القدسي حديث أبي ذر الغفاري الطويل، قال ذلك بأني جواد ماجد عطائي كلام، وأظنه قال عذابي كلام. فهو عز وجل جواد، أي كثير الجود والكرم، جوده عم الوجود جميعه بالفضل والإحسان. ومن جوده ما نراه من النعم العظيمة التي لا نحصي لها تعدادا. أيضا هو جواد من وجه آخر، كل من قصد الله عز وجل بإخلاص يسأله فإنه يجيب لجوده. ولهذا نجد الأجواد من بني آدم ولله المثل الأعلى، الأجواد جودهم لا ينحصر على أقاربهم أو على معارفهم، وإنما يشمل كل أحد. تجد الرجل الكريم الجواد يجود على كل من وجد. جود الله تعالى أعظم، كذلك هو المغيث لكل مخلوقاته، وكذا يجيب إغاثة اللفان. المغيث يعني المنقذ من الشرك، هو المغيث. فإذا كان الله تعالى هو المغيث فبأي أحد تستغيث عند الشدة؟ بمن؟ بالله عز وجل. ولهذا ظل من يستغيثون بالأولياء أو بالأنبياء أو بالأقارب الأموات لأنهم لن يغيثوهم. ولكن استغاثة الإنسان بالإنسان في أمر يقدر عليه هذه جائزة. قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. أما ما لا يقدر عليه إلا الله أو كان المستغاث لا يقدر عليه فهذا لا يجوز إلا لله وحده. نعم. وهو الودود يحبهم ويحب أحبابه الفضل المنان، وهو الذي جعل المحبة في قلوبهم وجازاهم بحب ثاني. هذا هو الإحسان حقا لا معارضة ولا لتوقع الشكران، لكن يحب شكورهم وشكورهم لا لاحتياج منه للشكران. هذا من أسمائه عز وجل الودود. قال الله تعالى: وهو الغفور الودود. فعول بمعنى فاعل وبمعنى مفعول. فهو عز وجل واد، وهو أيضا مودود. والود خالص المحبة، الود خالص المحبة. والله عز وجل واد أي يحب، مودود أي محبوب. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فهو جل وعلا الودود بالمعنيين. ولهذا قال: يحبهم ويحبه أحبابه. ولمن الفضل؟ لله عز وجل. هو الذي جعل المحبة في قلوبهم ثم من عليهم مرة أخرى فأحبهم. ولهذا قال: وهو الذي جعل المحبة في قلوبهم وجازاهم بحب ثاني. الحب الثاني منين؟ من الله عز وجل. فهم أحبوا الله فقاموا بطاعته واتباع رسوله فأحبهم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. نزلت في قوم ادعوا أنهم يحبون الله تعالى فأراهم أعطاهم الله تعالى ميزانا. إن كنتم تحبون الله فإيش؟ فاتبعوني يحببكم الله. وقال يحببكم الله ولم يقل اتبعوني تصدقوا فيما قلتم، مع أن المتوقع أن يكون الجواب هكذا: اتبعوني تصدقوا فيما قلتم، لكن ما قال هكذا، قال اتبعوني يحببكم الله، وهذه هي الغاية. طيب، إذن محبة العبد لله عز وجل لها ميزان، وهو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في العقيدة والقول والعمل. طيب، من ادعى محبة الرسول وابتدع في دين الرسول فهو كاذب. نقول: لو كنت صادقا في دعواك محبة الرسول ما أتيت بالبدعة في دينه، لأن بدعتك في دينه يعني تكذيب هذه القضية العامة: اليوم أكملت لكم دينكم. إذ أن هذا الذي ابتدعه واعتقد أنه دين وليس موجودا بالشريعة، من لازمه أن الشريعة إيش؟ ناقصة، لم تكن. فيكون مضمون هذا القول ولازم هذا القول نسأل الله العافية تكذيب الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم. ولهذا أهل البدع على خطر عظيم، حتى قال بعض السلف إن المبتدع لا تقبل له توبة، لأنه لا يمكن أن يمحى ما حصل، من الأثر السيء ببدعته. لكن على كل حال القول الراجح أنها تصح بدعته. نعصف أنها تصح توبته. القول الراجح أنها تصح توبته. وأن البدعة أقسام كثيرة، منها المكفرة ومنها المفسقة ومنها التي يؤذر فيها صاحبها حسب ما هي معروف عند أهل العلم. المهم أن من أسماء الله الوجود الذي يود أحبابه ويوده أحبابه، والود هو خالص المحبة. طيب، لكن يحب شكورهم وشكورهم أو شكورهم وشكورهم، أيهم؟ لا يختلف المعنى. يعني سواء قلت شكورهم وهو العبد الشاكر وشكورهم وهو الشكر أو قدمت الثاني. نعم. وهو الشكور فلن يضيع سعيهم لكن يضاعفه بلا حسبان. هذا عيد من شكر الله عز وجل أنه لن يضيع سعي العباد بل يضاعف. انتبه يا أخي، يضاعف كم؟ الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعين أضعاف. وإذا كانت الحسنة تعليم الخلق فما أكثر ما يضاعف. كل من انتفع بعلمك فلك مثل أجره. ومن الذي ينتفع بالعلم؟ أمم. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ما تفعل أمته من خير إلا ولهم أجر صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك العلماء الذين نفع الله بهم، كل ما انتفعوا به فلهم مثل أجر. هذا من شكر الله. وإلا لكان الإنسان يؤجر على سعيه الخاص فقط لا على أثار سعيه، ولكن من شكر الله عز وجل للعامل أنه يثيبه حتى فيما ترتب على كبده. نقف في أسئلة ولا؟ نعم. نعم. إيه ما في شيء. حتى المفسقة ضلالة ليست هدى. نعم، ربما يكون معذورا بالتأويل فيكون مبتدعا عند قوما وليس مبتدعا بالنسبة له، لكننا لا نقبل البدعة. هو نفسه يعفى عنه. نعم. ايش لا، هذا ما صحيح حديث، لكن بعض العلماء قال هذا. والصحيح ان ما من ذنب الا واغفر الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا. نعم، ارفع صوت. نعم، له ليس من أسماء الله لكنه من أوصاف الأشياء. ولا ما علمت أنه ورد بهذا اللفظ الستار، لكنه من الأوصاف التي لا تنطبق إلا على الله عز وجل. نعم، هو من الأسماء من الصفات. لا، من الصفات. نعم. ايش الشجر وش اللي وين الجيم بينها الشجر؟ اي قولها لي قبل الشجر. إيه طيب، ماشي. الذي يخرج منه النار، هل هو شجر معين؟ اي نعم، هو لا شجر معين، لكن بعضه ابلغ. اي نعم، بعضه ابلغ يعني في قوة القدح، قدح النار. يقول العرب: في كل شجر النار، واستمجد المرف والغفار، نوعان من الشجر. نعم. الذي يخرج منه عليكم ما تجيب الفراق نعم صحيح تفيد هذا ولهذا جاءت الواو يعني إن كانوا قالوا السلام عليكم قلنا وعليكم السلام وإن كانوا قالوا السلام فعليكم ها أين الموت علينا وعليكم هم قالوا الموت علينا ما فيها لكن هن بنقوا عليكم أيضا نعم لا ما أحتاج ما أحتاج إذا قالوا عليكم معروف لأنه يجوز حذف الخبر وحذف المبتدا قالوا سلاما قال سلام مش حذف الخبر حذف الخبر لا بس ما ينبغي لأني أخشى أن المسلم إذا قلت وعليك أخشى أن يكون في قلبي شيء وربما إن كان عنده علم يقول تعال أنا من المسلم أكيد علمنا أن المسألة الإنسان مطمئن صاحبه فلا محذور نعم يا سليم إلى إلى لقى قال عليك لعنة الله هذا خطر عظيم يعني اللعنة تصعد وإذا لم تجد مساغا محبة أن يلعنوا هذا من كوسة لا أنصح مثلا إذا رأيتم تنصحهم قلت هذا ما يجوز لأن اللعنة إذا لم يكن الملعون أهلا لها رجعت إلى قائلها هل الله عز وجل يجيب دعوة المضطر الكافر كافر سبحان الله أتدري ما أقول ماذا أقول هل الله يجيب دعوته الكافر لا ما قلتها أجبت أنا بما لا تجمع ما أقول ما فهمت أي. نعم هل يستجيب الله دعوة الكافر المضطر أو المضطر إذا كان كافر ما الدليل أنت وهذا عام طيب وأخاص بالكافر إذا غشهم موج كالظلل دعوا الله طيب أحسنت فينجي مع أنه يعلم أنه سوف يكفرون من أسماء الله أو صفاته الوجود الأخ هل من أسماء الله أو صفاته الوجود ها هذه أول درس طيب لعلك تسمع إن شاء الله يلا يلا فهد من أسماء الله ما هو الدليل وهو الغفور الوجود طيب ما معناه الود خاص المحب لكن هل معناه انه واد او هو موجود كلاهما احسنت ما هو الدليل على انه من هذا ومن هذا يلا قوله تعالى فسوف يؤتي الله ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه احسنت نبدأ درس جديد مال العباد. ما للعباد عليه حق واجب هو أوجب الأجر العظيم الشان. كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان. إن عذبوا فبعدله أو نعيموا فبفضله والحمد للمنان. نعم، هذه المسألة مسألة مهمة. هل للعباد عليه حق واجب؟ الجواب لا، ليس للعباد على الله حق واجب، لأن العبد مخلوق مربوب عبد، فليس له حق على رب. لكن الله تعالى لكرمه أوجب لعبده حقا عليه، أوجب لعبده حقا عليه. قال الله تبارك وتعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. هذا في المذنبين، أن الإنسان إذا تاب وأصلح فقد كتب الله عليه على نفسه الرحمة. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة. فالله تعالى هو الذي أوجب الحق على نفسه. وفي حديث معاذ المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتدري ما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالله هو الذي أوجب الحق على نفسه، ولهذا قال: هو أوجب الأجر العظيم الشان. أوجب الأجر العظيم الشان لمن أطاع أو لمن تاب إليه من المعاصي. كلا ولا عمل لديه ضائع، لديه أي من أجله، أي ليس هناك عمل يضيع عند الله عز وجل أبدا. كل عمل الإنسان وإن دقق فإنه لا يضيع عند الله. ولكن المؤلف رحمه الله اشترط شرطين، قال: إن كان بالإخلاص والإحسان. الإخلاص لله، والإحسان المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل عمل مبني على الإخلاص والمتابعة فلا جرم، فإن فقد الإخلاص فلا قبول، وإن فقدت المتابعة فلا قبول. الدليل من القرآن آيات كثيرة، من السنة قول الله تعالى في حديث القدس الذي رواه عنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. ما الذي فقد هذا العمل؟ الإخلاص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. هذا فقدت منه المتابعة. إذا لا بد من إخلاص وإحسان. إن عذبوا فبعدل، إن عذبوا فبعدل ولم يظلموا، لأنه سبحانه وتعالى ركب فيهم العقول والفطر السليمة وأرسل إليهم الرسل وهداهم ولم يحصل أي قاصر. فإذا كذبوا واستكبروا وعذبهم على ذلك فهذا عجيب، هذا عدل، هذا عدل. قال الله تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هذا استفهام التقريب، يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الآن لو سألتكم: ما الدنيا التي سبقتكم؟ لا تحصى، لا تحصى. كل ما مضى قبل ولادتنا ليس بشيء بالنسبة لنا، لسنا شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. شوف الأداة، أداة الابتلاء والاختبار موجودة. السمع والبصر. إنا هديناه السبيل أي بينا له الطريق، إما شاكرا وإما كفورا، يعني سواء كان شاكرا أو كفورا فقد بينت السبيل. لكن من الناس من آمن ومنهم من كفر. إذن إذا حصل العذاب على الإنسان فإن ذلك بعدل، لم يظلم الله أحدا عز وجل، كل شيء مبين، حتى أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أو نعم فبفضله، تفضل على من أنعم عليهم أولا وثانيا. أولا بماذا؟ بتوفيقه، بتوفيقه. وكم من أناس ضلوا، كم من أناس، الذي يضل من بني آدم 999 كلهم ضالون في النار، وما أكثر الضلال. فإذا نعم الإنسان فبفضل الله. النعيم الأول هداية للإسلام، والنعيم الثاني الجزاء، الجزاء على عمله. قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان والحمد للمنان. الحمد يعني الوصف بالكمال والجميل مع التعظيم والمحبة للمنان الذي من على عبده بالتوفيق أولا ثم بالإثابة ثانيا. نعم. وهو الغفور، فلو أتي بقرابها من غير شرك بل من العصيان لأتاه بالغفران من قرابها، سبحانه هو واسع الغفران. وكذلك التواب من أوصافي، والتوب في أوصافي نوعان: إذن بتوبة عبدي وقبولها، وقبولها الرفع، إذن بتوبة عبدي وقبولها بعد المتاب بمنة المنان. هذان اسمان من أسماء الله، الأول الغفور وهو الساتر للذنب المتجاوز عنه، الساتر للذنب المتجاوز عنه، لأن الغفور مشتق من المغفر، والمغفر ما يوضع على الرأس اتقاء السهام، وإذا وضع على الرأس حصل فيه أمران، أو حصل فيه فائدتان، الأولى والثانية الوقاية، الوقاية من السهام. فهو عز وجل غفور يغفر الذنب سترا وعفوا. أيضا يقول: لو أتى بقرابها، قراب الأرض أي ما يقارب ملأها من العصيان، لكن بدون شرك فإن الله تعالى يغفر، لقوله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. اللهم لك. وكذلك من أسمائه التواب، التواب كثير التوبة على من تاب، مهما أذنب العبد إذا تاب تاب الله عليه، لو فعل الذنب ثم تاب توبة حقيقية ثم غلبته نفسه ففعل وتاب يتوب الله عليه. نعم، ثم غلبته نفسه ففعل وتاب يتوب الله عليه مهما تكرر. حتى جاء في الحديث في رجل أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذنب وتاب وأذنب وتاب وأذنب وتاب، فقال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. الله نعمة عظيمة. لكن ذكر المؤلف رحمه الله أن التوبة في أوصاف الله، يعني التوب الذي دل عليه التواب وهو وصف عن التوب، أما التواب فهو وصف، التواب اسم من أسماء الله، الصفة التوبة نوعان. النوع الأول توبة سابقة على توبة العبد، والثاني توبة لاحقة لتوبة العبد. انتبه، توبة العبد محفوفة بتوبتين، سابقة ولاحقة. فما هي السابقة؟ السابقة يقول إذن بتوبة عبد، أن الله يأذن قدرا بتوبة العبد فيوفقه للتوبة. انتبه يا أخي. الثاني قبول التوبة، ولهذا نقول قبولها بالرفع لأنه هو النوع الثاني، قبول التوبة. فتكون توبة العبد إلى الله محفوفة بإيش؟ بتوبتين، توبة لاحقة سابقة وهي أن الله يوفقه للتوبة، وتوبة لاحقة وهي أن الله تعالى يقبل منه التوبة. لأن الإنسان قد لا يوفق للتوبة يا أخوان، قد يعمى قلبه ويصر على التوبة على المعصية، وقد يوفق للتوبة. فإن قال قائل ما الدليل على هذا التقسيم؟ قلنا الدليل قوله تعالى وعلى الثلاثة الذين خلفوا، معطوف على قوله لقد تاب الله على النبي، يعني وتاب على الثلاثة الذين خلفوا، أي خلفهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبت في أمره، وهم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وهم ثلاثة: هلال بن أمية، كعب بن مالك، ومرارة بن الربيع. تخلفوا عن غزوة تبوك بلا عذر، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جلس للناس، فجاءهم معذرون الذين يعتذرون وهم منافقون، وبعضهم حق، يعني له الحق. هؤلاء الثلاثة صدقوا، صدقوا الله وصدقوا رسوله، وكان كعب بن مالك أشد القوم وأجلدهم وأبينهم وأجدلهم، وقد أوتي جدلا يستطيع أن يتخلص، فجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال إنه أوتي جدلا ولو جلس عند غير الرسول لتخلص، لكنه لو تخلص عند الرسول الآن بالجدل فرب الرسول عز وجل لن يهمله، يعلم بحاله. وقال إني لا يمكن أن أجادل بشيء يعني تقبله مني يا رسول الله ثم يفتح من الله بعد ذلك. وأخبر بالصدق، قال أنا عندي راحلتين وقوي وقادر لكن لا ولا عذر لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، ثم أمره أن ينصرف حتى يقضي الله فيما شاء. وبقوا على هذا 50 ليلة، منها 10 ليال أمرت نساؤهم أن تعتزلهم، نساؤهم اللاتي هن أخص الناس بهم أمرنا أن يعتزل، فاعتزل إلا هلال بن أمية ومرات بن الربيع، فكانا شيخين كبيرين استأذن أن تبقى زوجاتهما عندهما للخدمة. لما مضت 50 ليلة أنزل الله التوبة عليه، فكانت هذه أبلغ من الماء للعطشان الذي يخاف الدرك. ولهذا يقول وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، يعني على رحبتها وسعتها، وضاقت عليهم أنفسهم حتى أنفسهم ضاقت عليهم، وصاروا يرون الناس وكأنهم ليسوا هم الناس اللي يعرفون، وليست المدينة هي المدينة، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، أيقنوا أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، ثم تاب عليهم ليتوبوا. قول ثم تاب عليهم هذه بمعنى إيش؟ وفقهم للتوبة، ليتوبوا فيقبل الله توبتهم. فالحاصل أن توبة الله على العبد نوعان: توبة سابقة لتوبته وتوبة لاحقة. وشروط التوبة لا حاجة إلى تكرارها لأنها معروفة للجميع، وهي بعدد أصابع اليد. كم؟ خمسة: الإخلاص والندم على المعصية والإقلاع عنها والعزم على ألا يعود، وأن تكون التوبة في وقت تقبل فيه، وقد سبقت لنا مرارا وشرحناها. نعم. وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بنيدان، الكامل الأوصاف من كل الوجوه كماله ما فيه من نقصان. من أسماء الله تعالى الإله السيد، الإله السيد. قال الله تعالى: وإلهكم إله واحد. السيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما السيد الله. الصمد هو الكامل في صفاته، لا يحتاج إلى أحد، وصفاته كلها كاملة، الذي يفتقر إليه كل أحد، فهو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. هكذا فسره العلماء، وتفسيراتهم كلها تعود إلى هذين المعنيين: أنه هو بنفسه كامل لا يحتاج لشيء، وأنه تفتقر إليه جميع المخلوقات. ولهذا قال: الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها. فهو جل وعلا صمد لا يحتاج لأحد، ويحتاج إليه كل أحد. ولهذا يقول المؤلف: الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان. الإذعان الشرعي أو الكوني، أما الكافر فالكون. الكافر مذعن لله عز وجل كونا، لا يستطيع أبدا أن يعارض حكم الله تعالى فيه. وأما المؤمن فهو مذعن لله كونا وشرعا. وقولها الكامل الأوصاف من كل الوجوه تبعا للتفسير الصمد، فقولها الذي صمدت إليه الكامل الأوصاف هي بمعنى قولنا: الصمد الذي لا يحتاج إلى أحد ويحتاج إليه كل أحد. نعم. وكذلك القهار من أوصافي، فالخلق مقهورون بالسلطان، لو لم يكن حيا عزيزا قادرا ما كان من قهر ولا سلطان. هو القهار أيضا، وقوله من أوصافه يعني مما يدل على صفة القهر، وإلا فالقهار من أسمائه جل وعلا ومن أشرف أسمائه، كما قال الله تعالى: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. فهو من أسمائه، لكن فقول المؤلف من أوصافه يعني أنه دل على وصف القهر، وإلا لا شك أنه من أسمائه. فالخلق مقهورون بالسلطان، كل الخلق مقهورون، لا يمكن أن يخرجوا عن قهر الله عز وجل. واسمع الله يتحدى الجن والإنس، يقول: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. يمكن ولا ما يمكن؟ لا يمكن. لا تنفذون إلا بسلطان، يعني ولا سلطان لكم، لا لا سلطان، لأنه لا أحد يفر من قدر الله ولا من قهر الله. ولهذا قال: الخلق مقهورون بالسلطان لو لم يكن حيا عزيزا قادرا، وهذه كلها سبقت، ما كان من قهر ولا سلطان. فهو حي عزيز قادر قاهر. نعم. وكذلك الجبار من أوصافي، والجبر في أوصافي قسمان،